يا عباد الله يا ناس، هل سمعتم عاقلا يخرب داره من أجل أن يفرح عدوه؟ هل سمعتم عاقلا يذهب نفوس إخوان براء له في سبيل أن يضمن أمن عدوه؟ يا ناس، إياكم أن تفتحوا بابا ثم تدخلوا في منحدر لا تملكون الوقوف فيه. إياكم أن تفتحوا بابا إلى منحدر في اتجاه واحد، الخطوة الأولى تدفعكم وتبعثكم إلى النهاية التي نرى مظهرا من مظاهرها. ما الذي حصل؟ يا ناس، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ لقد أسمعت لو ناديت حي. أي والله،